أمتي التي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. هيا دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم نغم. كم تخطيت على أصدئه منعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني سحب مزري فوق جباه الأنجم. كيف قضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ أيها الجندي يا كبش الفدا يا شعاع الأمل المبتسم، ما عرفت البخل بروحي إذا طلبتها قصص المجد طمي.